صوت العرب من القاهرة يقدم. كلام في الفن. في الموسيقى. فعلا حصلت مزيكا من غير آلات، وقاموا البشر بدور الآلات مع الرجل الجميل الفنان سابق عصره محمد فوزي. ده الشلوات، ادي ردة الكمانجات. شلوات تاني، الكمانجات. كلام في الفن. انصامل بقى مع بعض كلهم. في الغناء. انا خدت على عاتقي ان انا ابسط الغنى للناس ما عقدوش. انا بكره موعد قلبي راح يحكي اللي مخبي، هيقول لي حكايه حبي وهقول له على اللي انا فيه. كلام في الفن. في التاليف كان احسان عبد القدوس الله يرحمه، كان بيكتب في روزا يوسف مسلسل اسمه في بيتنا رجل، فاتصلت بإحسان وقلت له احنا عايزين ناخدها. إحسان عبد القدوس يقدم في بيتنا رجل. كلام في الفن. في التمثيل ياوود شيل شيل وده وده دهب دهب شيل شيل. كلام في الفن. اخراج. لو رجعت لقصة ارجوك لا تفهمني بسرعة، فيه فصل انا كتبه بشكل جديد، عبارة عن الجملة هي كلمة واحدة مشحونة بالطاقة النفسية اللي بيكلم بيها البطل نفسه. وانا الحقيقة كنت محتار ده هيطلع في الاذاعة ازاي. لما نقلت الحيرة بتاعتي دي لمحمد علوان، فقال لي إذا كنت أنت لقيت فكرة جديدة في الكتابة، أنا لازم ألاقي فكرة جديدة في الإخراج. كلام في الفن. لمسات فنية داود محمد، والإخراج لمنى نصر. كلام في الفن. مثل هذا اليوم توفى رجل الحقيقة من أجمل الفنانين المصريين، ومن أكتر الناس اللي قدموا الأغنية الدينية بشكل مختلف. النهاردة ذكرى الفنان الراحل محمد الكحلاوي. الفنان محمد الكحلاوي توفى عام 82، ويمكن كتير من الناس ما يعرفوش أنه هو أصلا كان لاعب كرة قدم، وأنه كان موظف في السكة الحديد، وأنه عنده أو لحن أكتر من 600 لحن، سواء لي أو للفنانين المطربين الآخرين. ولكن علشان نعرف أكتر عن الفنان الراحل محمد الكحلاوي، كان لازم يكون معانا ضيف، وضيف عزيز كمان. معانا النهاردة ضيفنا العزيز الأديب والصحفي الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. أهلا بحضرتك، منور الاستوديو. ربنا يخلي حضرتك مدام لوجي. تحية لحضرتك وتحية للمهندس داود والمهندسة طبعا الأستاذ المبدع، مخرجة منى نصر. ربنا يجعل عيننا كلها نصر يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، محمد الكحلاوي الحقيقة بصمة في عالم الفن طبعا، وهو كان من الفنانين المختلفين جدا جدا. نعم. هو راجل شرقاوي. وكان يعني بيحب قوي انه دايما يقول انا شرقاوي. اي نعم، هو من القمح فعلا، من منيا القمح. نعم. كان بيعتز جدا بشرقيته. نعم. سواء في اعماله الفنيه. نعم. او في حياته الخاصه، حتى في شرقياته كمان. واطلق عليه طبعا مداح الرسول. صحيح. كان في الفتره الاخيره اتجاه ديني. وقرر ان هو لا يغني الا الاغاني الدينيه. لان طبعا استاذنا محمد الكحلاوي رحمه الله اسمه محمد مرسي عبد اللطيف. لكن الشهير بمحمد الكحلام. محمد الكحلام شوف حضرتك طبعا جاء هما من عيلة فيها ذكر وحاجات كده أصلا خاله خاله على فكرة كان بياخده معاه ولان خاله كان من رواد صالح عبد الحي فكان بياخده معاه في الحفلات فهنا تأثر محمد الكحلام وطفولته لذلك عندما سافر إلى إحدى الدول مع فرقة عكاشة كان لسه صغير تمام الفرقة لما رجعت هنا مصر لأنه هناك في الشام قعد حوالي هي فرقة عكاشة دي فرقة أصلا مصرية ولكن كانت بتجوب الدول العربية بالضبط كده تلك الفترة أن أستاذ محمد الكحلاوي من مواليد 1912 تمام ولذلك قعد هناك 8 سنوات في دول الشام عشان يتعلم أصول الغناء تمام لسه حديث السن وما سمى أستاذة بعد كده اتجه أن هو يغني أغاني بلوي وعلى فكرة بدوية أي نعم أستاذنا محمد الكحلاوي يعد ثاني واحد ان هو يكون شركه انتاج كرات العربي نعم كان مين اللي قبله كان تقريبا كان يعني واحد اجنبي يعني اول واحد مصري واحد مصري لكن ثاني شركه انتاج هنا في مصر تمام ولذلك قدم حوالي او غنى 1200 لحن منهم 600 هو اللي لحنهم هو ولذلك كان راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بعد هذه الرؤيه قرر انه ما يغنيش غير هو اللي يغني الى اغاني دينيه لانه في بدايه حياته عمل موظفا في سكه الحديد وكان لاعب كوره في نادي السكه الحديد ولتذكر حضرتك كان عمل فيلم قص فيه حكي هو صحيح كابتن مصر مظبوط ولذلك استاذ محمد الكحلاوي كان سافر اكثر من دوله ولذلك حبه وتعلقه بالأراضي المقدسة حجر بعين مرة طيب خلينا نسمع حاجة لمحمد الكحلاوي ونرجع تاني نستكمل حوار الأرض زوانا والورد فتح للناس هو دليلي ومكسبي صلوا معايا عالنبي هو دليلي ومكسبي صلوا معايا عالنبي على النبي على النبي صلوا عليه صلوا عليه أستاذ إبراهيم، أنا عارفة أن عام 45 تم انتخابه أن يكون نقيب للموسيقيين، وأيامها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تنازل حتى عن هو تنازل للموسيقار محمد عبد الوهاب، يعني اللي انتخبوا محمد الكحلاوي رحمه الله عشان يكون نقيب للموسيقيين. انا فاهم ان حصل العكس، ده هو اللي تنازل للموسيقار محمد عبد الوهاب. لانه على فكره دي قمه الايثار والوفاء، ومن ثم تنازل عن حقه هذا بطوعيه. يعني هو نجح فعلا في الانتخابات وهو اللي تنازل لعبد الوهاب محمد عبد الوهاب. تمام. شفت الجمال بقى. هم عيله جميله. هو كمان على فكره احنا عايزين نقول ان الاستاذه عبله الكحلاوي الداعيه الجميله تبقى بنته طبعا، واحمد واحمد برضه هو على فكره صحيح. ربنا رزقه بالاولاد، بالدكتور عبله واحمد وعليا وعزه ورحمه وفاطمه اولاده. بس اللي ظاهرين على الساحه هم الدكتور عبله والفنان احمد، وبرضه منتهجين النهج الديني، وبرضه يتمتعون بسيره طيبه وناس كلها بتحبهم. انت قلت لي ان هو كان حلم بالرسول عليه افضل الصلاه والسلام، كان بيحب عبد الحليم جدا، لان طبعا لا هو حلم بالرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وعشان كده اتجه للاغاني الدينيه ديني. مش كده؟ نعم. يعني هو ما اتجهش للاغاني الدينيه دي من الاول، ما كانش بيغني اغاني دينيه. لا كان بقى طبعا بيغني اغاني بدويه وما الى ذلك. ليه بدويه بقى؟ يعني الشرقيه ملهاش دعوه بالبدويه. نعم. ليه بدويه؟ هو طبعا كان بيعشق الاصول العربيه. فمكوسه في الشام لمده 8 سنوات كان عايز يثقل موهبته. ولذلك بدا يغني باللهجه بتاعتهم. لان طبعا الشام معروف عنه الفن الاصيل. ولذلك بعد كده الثمان سنوات دول كان له اثر في حياته. تمام. ومن ثم اتجاهه او حياته الفنيه خلت مسار اخر اللي هو الاتجاه الديني كما ذكرت حضرتك. حضرتك بناء على الرؤيه اللي راها في المنام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. هو كمان الدكتور عبله كمان على فكره صوتها حلو قوي لما بتقرا قران. واحمد. واحمد طبعا. نعم. لكن في حاجه اول معلومه بقى بنقولها عبر اذاعتنا الحبيبه صوت العرب. قبل وفاة عبد الحليم حافظ بأيام الأستاذ محمد الكحلاوي كان في خلوته ونام في المسجد، لأن هو كان أقام مسجد ومكان كان وترك الزمالك اللي كان بيعيش فيه والعمارة بتاعته. تمام. وبالتالي عقب صلاة الفجر الأستاذ النجي رأى عبد الحليم حافظ في المنام فسأله حلم بيه. نعم. عبد الحليم كان عايش كان ساعتها دلوقتي في الفترة ده كان معالج في لندن العلاج اللي هو توفي فيه المرض اللي هو توفي فيه. تمام. فقال له انت بتعمل ايه في مرضك يا حاج؟ فرد عليه الاستاذ محمد الكحلاوي قال له الحمد لله انا علاجي الوحيد سوره ياسين. تمام. فالحليم قال له والله ما في اعظم منها يا حاج. فالكحلاوي قال له ده كله في الحلم. وانت عامل ايه يا عبد الحليم؟ فعبد الحليم قال له انا خلصت خلاص، انا زهقت من الجو ده، زهقت من الكلام ومن النفاق، انا خلاص راح اجي عندك يا حاج. في اليوم التالي الاستاذ محمد الكحلاوي ارسل تلغراف الى عبد الحليم وهو في لندن على وهو معالج في لندن. قال له فيه عليك بسوره ياسين، عليك بها في هذه المحنه. بعد يومين توفي عبد الحليم حافظ وانتقل الى الدار الاخره. شفت النقاء وتلاقي الارواح. صحيح. نعم. صحيح. طيب الكحلاوي بعد حرب 48 كان بينادي بالوحده الوطنيه طبعا، وغنى على المجد هيا يا رجال. نعم. وغنى بعدها يا أمة الإسلام أو يا أمة القرآن أو يا أمة القرآن. نعم. كان إحساس الفنان محمد الكحلاوي بالوحدة الوطنية. نعم. وبالقضايا العربية العربية. نعم. كان إحساس قوي جدا، وكانت مشاعره هياشه زي ما بيقولوا. طبعا يا استاذ الان بدات حرب 48 وبدات المخاطر تحاق بفلسطين. ولذلك الاستاذ محمد الكحلاوي رحمه الله كان اول من نادى بالوحده، من اوائل الناس، وغنى في تلك الفتره لغنى وطنيه باللهجه البدويه، منها زي ما ذكرت حضرتك على المجد هيا يا رجال، وين يا عرب كريم جواد، ويا امه الاسلام اللي هي تعرف بامه التوحيد، أمة التوحيد أو أمة القرآن. نعم. مش كده؟ الجميل بقى يا أستاذة إن أي إنسان بيعطي عطاء مصر لا تنساه. صحيح. لأن مصر كرمته وحصل على وسام الفنون عام 67، وأيضا حصل على جائزة التقديرية والعديد من الأوسمة والناشين، وأكبر جائزة لي حب الناس. صحيح. طيب يعني محمد الكحلاوي زي ما قلنا كان بينادي بالوحدة الوطنية عام 48، وده هيخلينا نتجه بعد كده لأكتوبر، وإحنا في هذه الأيام بنحتفل بانتصارات أكتوبر. ولكن خلينا نسمع الأول يا أمة القرآن أو يا أمة الإسلام، وبعد كده نتكلم عن الأغاني اللي تغنت لانتصارات أكتوبر. أمة التوحيد من كل فج بعيد، يا أمة التوحيد أقول للعالم كله، للوطن العربي ولكل مصري ماشي على أرض مصر، كل سنة وانتم طيبين يا أجمل شعب في الدنيا. كل سنة وكل ضابط وكل جندي طيب. الحقيقة أنا مش عارفة، يعني عايزة أوصل لكم إحساسي ومشاعري، يمكن مش عارفة قوي، ولكن بجد بجد إحنا في هذه الأيام وهذه الساعات الجميلة بنحس إن إحنا بجد مصريين. نعم. أصلة. نعم. وعرب أم واحدة. وأمة واحدة. نعم. أمة عربية واحدة إن شاء الله. إحنا النهاردة أو هذه الأيام بنحتفل بالذكرى 43. نعم. على نصر أكتوبر. نعم. عندي سؤال كده يا أستاذ إبراهيم. نعم. هل الفنان ممكن يحس بالمستقبل ويغني له أو يستشرف ببعض الأمال؟ نعم. لبكرة للغد طبعا. ولا لازم تبقى الحاجة معمولة دلوقتي عشان أقدر أ... لو أقول لك على حاجة سؤال مهم جدا، لأن على فكرة الموهبة الحقيقية بيكون عندها استشراف بالأمل، ودايما عندما تكون مؤمنة بقضية بتدافع عن هذه القضية، والأيام بتثبت ذلك بدليل خلال معارك الاستنزاف وبعد نكسة 67. أيوة. عبد الرحمن أبنودي كتب عدى النهار، عدى النهار لحن بليغ حمدي، صحيح، وغناها عبد الحليم وفيها استشراف لمصطفى لمول أبدا بلدنا بتحب موال النهار، صحيح. أيضا عبد الرحمن أبنودي كتب هي بوت السويس وغنى محمد حمام بعد نكسة 67، مزبوط، وصدقت يعني استشرافه لما قال والله يا عم برية لا هنمشي انا وانت سويه وتاخد بنتك وابنك ومراتك ونعدي على نفس المعديه وتقول يا دينا ولا صدقت. يا سلام. وقد كان ايضا اذكر بما اننا نتحدث عن ذكرى اكتوبر 73 اتحقق احنا النهارده بنعيش ذكرى 43. اذكر ان قبل اندلاع معركه اكتوبر في عام 1972 كان بيتم التجديد لفيلم العصفور اللي كان من اخراج يوسف شاهين وبطوله محسن توفيق ومحمود المليجي وصلاح أبيل. طبعا الموسيقار والماسترو علي اسماعيل قال لزوجته الشاعرة نبيلة قنديل اكتبي لي عن جنود راحت حارب ورجعت منتصرة. قالت ازاي واحنا طالعين من النكسة؟ قال اكتبي. دخلت بتجهز السحور في المطبخ وكان معاها بنتها شجون ربنا طول عمرها. تمام. فكتبت وادته الكلمات يقطع الورق اكتبي تاني. اكتبي تاني. مش هو ده اللي هو مش هو ده اللي كان واصل له. هو كان عايز حاجه اكتر. ورقه فلوسكاب راح قاطع وخد الحته الاولانيه اللي هي رايتها المجموعه. شوف بقى الجمال. المدام نبيله قنديل كانت في السياره وبجوارها ابنتها شجون. تمام. فسمعت البيان الاول عبر الاذاعه المصريه. تمام. وبهذه المناسبه اذكر ان الذي ذاع البيان الاول ثم الثاني ثم الثالث استاذنا فايق فهيم كان مذيع التنفيذ لفتره الظهيره. تمام. الممتده من الساعه الثانيه حتى الرابعه. تمام. وبالتالي دخل عليه استاذنا ابراهيم وهبي مسؤول الاخبار وقال له واضح يا فايق ان انت هتحضر معانا النهارده. 6 اكتوبر 73 كان يوم سبت. كان موافق 10 رمضان 1393 من الهجره. قال له خير يا فندم. قال له في اخبار مهمه هتقول على الهواء. استاذنا فايق فهيم رحمه الله بحسه الاذاعه وخبرته شعر ان في حرس جلل لان معظم الاخبار مكتوبه بخط اليد. بدا يقرا على ورق لمده 38 دقيقه. قرا البين الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم ترك الميكروفون للاستاذ صبر سلامه الذي اذاع البين الرابع. نرجع لقصه رايه النصر. طبعا بعد ان استمعت البين العبور بالسياره وصل البيت طلعت جري يا علي يا علي مصر عبرت هننتصر. تمام. بالفور راح متصل بالاستاذ الشاهين قال له حتى الاسطوانه اللي عليها اغنيه رايه النصر عشان نوديها للاستاذ وجدي الحكيم مسؤول الغناء في تلك الفتره في الاذاعه. تمام. عشان الاذاعه تذاعها. بالفعل جم هنا في الاذاعه المصريه وسلموا استاذنا وجدي الحكيم الاسطوانه اللي عليها اغنيه رايه النصر. وبالتالي اغنيه رايه النصر كانت ايقونه نصر اكتوبر اللي بتقول رايحين رايحين شايلين في سلاح راجعين راجعين رافعين رايه النصر. نسمع بقى الأغنية الجميلة واستشعروا معانا هذه الكلمات الجميلة والألحان الجميلة. وأجمل ما في الموضوع الحقيقة اللي أنا شايفاه أن المجموعة هي اللي غنت الأغنية وما دوش الأغنية لمطرب أو مطربة، لأن برضو المجموعة بتدي إحساس مختلف. أنك تحس أن شعب مصر هو اللي بيغني. يعني شوف الجمال من يعني من حرصهم على يعني دعم مصر. فبالتالي الشاهين لما قال له قال له طبعا مصر أهم الفيلم. شفت انكار الذات اهم من الوطن. صحيح. نسمع مع بعض كده رايات الناس. شارك هنطلع من المجموعة على المجموعة برضو، ولكن من علي إسماعيل لبليغ، ومن نبيلة أنديل لعبد الرحيم منصور. بسم الله. وبسم الله ده برضو كان نشيد أو أغنية. الحقيقة أولا إيه الفرق بين النشيد والأغنية؟ طبعا الأغنية طبعا لها آليات والنشيد له آليات. النشيد طبعا ممكن مجموعة بتقوله، أما الأغنية ممكن مطرب يغنيها. تمام. إذا مثلا نشيد كده جماعي، يعني أي أغنية بيغنيها مجموعة تسمى نشيد على طول تنزل تحت أغنية مغناها مطرب. أما النشيد طبعا بيغناها مجموعة. تمام. دي اسمه نشيد. كنا بننشد. تمام. وهكذا. دي الفرق بين ده طبعا انك تعريف مبسط لكل من السامع لينا طبعا. تمام. طيب هنتجه بقى لبسم الله، أغنية بسم الله. نعم. وأغنية بسم الله دي أو نشيد بسم الله. نعم. كنا بنقوله في المدرسة طبعا، يعني في الطابور الصبح كان لازم بسم الله بسم الله الله أكبر. كلمني بقى عن بسم الله وعن كواليسها. نعم. طبعا صفية أخت بليغ حمدي استمعت برضو لبيان العبور في الإذاعة المصرية. تمام. غرفته حلو. راحت الغرفة، اصحى يا بليغ، مصر عبرت حننتصر. هيل. وطبعا بليغ حمدي كان وطني جدا. وكان بيطلق على نفسه ابن النيل. تمام. وهو بيلبس اتصل بالإذاعة عبد الحكيم مسؤول الغناء وبالشاعر عبد الرحيم منصور. قال لهم انا جاي الإذاعة ونتقابل يا عبد الرحيم في الإذاعة. كويس. دي هنا طبعا كان في إجراءات أمنية وما إلى ذلك. وطبعا منع دخوله، وبالتالي هتصل النجدة فلهم دخلة. تقبل مسؤول عبد الحكيم. قال له احنا الإذاعة مش هتنتج أغاني عشان المدنية، هنعمل أغاني القديمة. قال له لا. يعني ايه عشان المدنية؟ لا، عن الميزانية المالية. الميزانية. الميزانية المالية. فقال له هنعمل أغاني القديمة. القديمة. فقال له لا، لابد تصرف، أنا لا أقل أبدا عن دور عن الجنود. الجنود على الجبهة بضحوا بالغالي والنفيس. وأنا أمنع هنا عنك. لو تصرف وإلا حرف عليك قضية بتهمة الخيانة العظمى. يا سلام. هنا في المبنى. فأستاذنا عبد الحكيم اتصل بأستاذنا محمد محمود شعبان بابا شار. بابا شار. فقال له في الفترة دي بقى كان الشاعر عبد الرحيم منصور قاعد هنا على سلم الإذاعة، طلع وراه قلم من جيبه واستلهم إن أي إنسان بيبدأ عمل بسم الله والأذان الله أكبر. فكان على مجرد النقاش مدار بين بليغ حمدي وعبد الحكيم. كانت الأغنية بليغ حمدي مع العود بدأ يدندن ولحنها على طول، وجابوا الفرقة في ساعتها. فكان لسه الفرقة ما جاتش. فبالتالي أستاذنا عبد الحكيم اتصل مرة تانية بأستاذنا محمد محمود شعبان. تمام. سمعوا الكلمات واللحن. قال أنا مش عارف بليغ بيجيب الحاجات دي منين، افتح الاستوديو. فتح الاستوديو. طبعا كان في طوارئ ما كانش هنا موجود إلا العاملين على التنفيذ أو الهواء. تمام. فتم تسجيل هذه الأغنية بصوت أستاذنا المهندس صوت زكريا عامر وبليغ حمدي ووجد الحكيم وعامر البوفيه سجلوها وأذاعتها الإذاعة المصرية على الفور. على طول. حتى حضرت المجموعة الساعة 9 صباح يوم الحد اللي كان موافق 7 أكتوبر 1973، كان موافق 11 رمضان 1303 من الهجرة. تمام. سجلتها بالتسجيل ده كورنيش النيل أتوبيس في رحلة لتلاميذ المدارس الابتدائية. وهم كانوا بغنوا هذا النشيد بسم الله الله أكبر. كويس. فكانت سعادته كبيرة جدا. طبعا. ومن ثم إحنا كلنا حتى وقتنا هذا بنردد بسم الله الله أكبر. حتى لغاية النهاردة لما تيجي تشوف حاجة تقول بسم الله الله أكبر. نعم. بسم الله. نعم. ما شاء الله. نعم. طيب نسمع مع بعض كده نشيد بسم الله الله أكبر. Fuck. أيها الأخوة والأصدقاء، رجعنا مرة تانية وكلام في الفن، ومعانا ضيفنا الكاتب والصحفي الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، ونستكمل حوارنا. أستاذنا تكلمنا عن بعض الأغاني اللي تغنت لانتصارات أكتوبر، وبالأخص كانت كلها للمجاميع، لأن المجموعة دايما بتدي احساس مختلف بالجماعه. نعم، بنحس ان احنا اللي بنغني معاه. صحيح. طيب، احنا دلوقتي في اغنيه لشاعرنا الكبير الاستاذ محمد كمال بدر، هو معانا على التليفون، فاسمح لي كده. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. شاعرنا الكبير الاستاذ محمد كمال بدر، اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بحضرتك، واهلا إذا صوت العرب ومستمع طيب. صوت العرب، وانت طيب يا استاذ ابراهيم، وتحياتي للاستاذ ابراهيم ضيفك حضرتك. ربنا يخليك. استاذ محمد على فكره يعد من الشعراء الاوائل الذين كتبوا لنصر اكتوبر العظيم. صحيح. هو بيحكي القصه بقى. صحيح. استاذ محمد، ده هو الحقيقه في اغنيه احنا متلخبطين في اسمها، يعني مبدئيا هي اسمها سينا ولا اسمها الطار بينده علينا؟ لا، هي اسمها بالاحضان يا سينا. بالاحضان يا سينا. طيب تحكي لي كده قصه الاغنيه. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ له بالاحضان، لكن مش بالاحضان يا سينا. صحيح. انا غنويتي اسمها بالاحضان يا سينا. بالاحضان يا سينا، تمام. طيب حضرتك ممكن تحكي لي قصه هذه الاغنيه، وامتى كتبتها بالظبط، وكانت مشاعر حضرتك ايه وقتها؟ والله هو انت عارفه الحرب، حرب اكتوبر قامت فجاه، واحنا ما كانش حد يعرف عنها حاجه خالص. تمام. واحنا كنا في رمضان حضرتك. رجعت من الشغل، احنا بننزل بدري من الحكومة بتنزلنا بدري يعني قبل الساعة 2، فروحت نمت شوية عشان كنت صايم. فلقيت مراتي بتصحيني وبتقول لي قوم، ده الجيش عبر القنال. فانا قمت يعني قعدت اسمع الاخبار وكده، لقيت نفسي بكتب، جبت ورقة وقلم وبكتب، كتبت في يعني ما خدتش مني يمكن ساعة الكلام ده بسرعة غريبة جدا، لأن كان في انفعال بقى وكان في فرحة يعني حاجة ما كانتش متوقعة يعني. إحساس مختلف. طبعا. طيب رحت بعد ما كتبت، اتفضلي حضرتك. اتفضلي يا فندم، اتفضل. بعد ما كتبت الكلام كان الأستاذ وجدي الحكيم هو المسؤول عن الموسيقى والغناء في الوقت ده في الإذاعة، فكلمته قلت له أنا كتبت حاجة عن الحرب، فقال لي طيب أجيب ورقة وأنا مليني، مليته الكلام بالتليفون. فمليته الكلام بالتليفون، وهو بالتالي ملى الكلام للأستاذ أحمد صدقي الملحن الكبير في التليفون، والأستاذ صدقي لحن، وأظن يوم 7 أكتوبر الصبح كانت بتتذاع في الإذاعة. الله. وكانت برضو للمجموعة. للمجموعة، أنا عملت أغنيتين الحقيقة، أغنية ديت للمجموعة وأغنية تانية اسمها يا أخويا اللي مدفعك بيدوي، ودي لحنها عبد العظيم محمد. تمام. طيب نسمع مع بعض كده بالأحضان يا سينا، واحنا نتمنى ان حضرتك تكتب لنا بقى حاجة جديدة لهذه الأيام اللي احنا فيها. انا تحت امر إذاعة صوت العرب والإذاعة بصفة عامة. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم، منورنا. كل سنة وانت طيبين، وكل سنة وانت طيب يا حبيبي، وكل سنة ومصر كلها بخير، ومصر وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. شكرا لحضرتك. شكرا. الضرنا ده علينا، جبنا السلاح وجينا لشطنا الجريمة وللرملة الحزينة، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا. أرضنا الحبيبة من بعد شو وغيبة، جبنا السلاح وجينا نمحي الخطوة الغريبة، بالعزم في الأيادي والدرع عمال ينادي، منصورة على الأعادي يا بلدنا يا حبيبة، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان دوي يا سلاحي دوي، صوتك أمل يهوي، دوي وفي الرمال بمحي غرور عدوي، وحق كل آية يا رب في النهاية، تخلي النصر راية على الطريق تضوي، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، شطينا الجريح وللرملة الحزينة، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا، وبالأحضان بالأحضان يا سينا. طول عمرنا بننادي بالوحدة العربية. طبعا المصريين بجد طول عمرنا بنعمل كده. نعم. هي من ايام جمال عبد الناصر، عز العرب في وحدتهم. صحيح. نعم. ايه رايك في عايش وعبد الحليم؟ يعني عبد الحليم بقى ما نقدرش يعني، بص ندخل بقى في اغاني. نعم. ما ينفعش حلقه على فكره من كلام في الفن فيها اغاني وما ناخدش عبد الحليم. بالتاكيد يعني عطاؤه كثير وكان بواكب الاحداث. لأن عبد الحليم كان يعني شبه مقيم، وغنى لكل حاجة طبعا. كان شبه مقيم هنا في الإذاعة. صحيح. ولذلك أستاذة عندما اندلع في المعارك كان هو الأستاذ بريك حمدي، مجموعة كبيرة جدا هنا في الإذاعة، غنى وكمال الطويل ووردة والموجي والأموال الحلوة دي. أحمد صبحي بالتالي يا أستاذة عبد الحليم غنى في خلال أكتوبر لف البلاد يا صبية والتاج رلاح، وأيضا غنى بعد نصر أكتوبر. ولكن عاش أستاذنا محمد حمزة الشاعر ربنا يرحمه، قرأ مقال لأستاذنا محمد حسين هيكل مفاده أن الأمة العربية لأول مرة تتوحد على قلب رجل واحد من المحيط إلى الخليج. تمام. فكتب عاش ولحنها الموسيقار بليغ حمدي وغناها عبد الحليم حافظ. وكان مذكور فيها على فكرة اسم الرئيس السادات صراحة، برغم سير المعارك على جبهة القتال وبرغم الظروف كلها، إلا أن الرئيس السادات علم أن اسمه مذكور في هذه الأغنية صراحة، فأصر وقال نصرنا ومعركتنا ليست معركة مصر، دي معركة الأمة العربية كلها، لابد من وضع أسماء كل الملوك ورؤساء العرب أو حذف اسمي. وبالتالي تم حذف اسمه وغنى عبد الحليم حافظ عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. والجميل بقى أستاذ نوجي أن عبد الحليم بعد 67 كان بيبدأ حفلاته بحلب بسماها وبتربها، ولكن بعد نصر أكتوبر قال أنا قلت على نفسي أن أنا أبدأ حفلاتي بحلب بسماها وبتربها، ولكن بعد نصر أكتوبر حفلاتي كلها حبدأها عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. أيها الإخوة والأصدقاء، كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بنشكر الكاتب والصحفي الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، شكرا لحضرتك، وشكرا لصاحب اللمسات الفنية داود محمد. ولكم أرق تحياتي من أمام ميكروفون نوجي أباظة والمخرجة منى نصر.